ويعزون كرمه إلى وفرة غناه. ومرت الأيام ومضى عليه عام ولم تظهر الحملة، فقلق تجار الجملة وخافوا على أموالهم، فذهبوا إلى علي وشكوا إليه، فصرفهم بعد أن وعدهم وبعث في طلب معروف ليكلمه بالمعروف. إيه حكايتك يا معروف؟ قولي. إيه ماشية وعال وربنا بيبعتلي. بقى عليك كام؟ والله ما أنا عارف كام. أهو إيش بيقول 60,000 وإيش بيقول 100,000 وإنت عمال بتبعطر. أنا وعقلي دفتر. عقلك ده حيغرقها. إزاي تاخد فلوس الناس تفرقها؟ أنا ما قلتلكش خد فلوس الناس بعطرها. أنا كنت عاوز تتاجر عشان تكترها وترد لهم بعضها والتاجر في بعضها لما تبقى قدها. شوف دلوقتي هتعمل إيه؟ في إيه؟ الوقت التجار عاوزين أموالهم. يطولوا باله. أنت ناوي تعمل لك عاملة؟ يستنوا لما تيجي الحاملة. معروف. أنت بتقول إيه؟ بكرة يجي الفرح بعد الضيق وتوصل الحاملة من الطريق. أنت هتجنني. حملة إيه؟ كلمني. الحاملة. ما أنتش عارف الحاملة وتجارة الجملة. أنت هتجنني. أنت عاوز تفضحني. الحاملة دي حدوتة يا صعلوك بس عشان يأمنوك ويرضوا يسلفوك. أنت مجنون. المقدر يكون. أين التاجر معروف؟ معروف يا معروف. ماذا تريدون؟ نريد معروفا الآن. إن الملك يريده في الحال. الملك؟ أهي طبلت على دماغك يا سي معروف. الظاهر إنهم اشتكوك. ربنا يجيبها جمال. يا معروف يا معروف يا معروف يا معروف. صبرا يا قوم، أنا نازل. وذهب معروف إلى الملك فدخل عليه وسلم عليه، ولما سأله عن أموال التجار غضب معروف وثار وقال له: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.